الإصغاء بأدب محمدي للقرآن العظيم، آيات بينات نستهل بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، من الآية 63 بعد 200 من سورة البقرة. يتلو علينا هذه الآيات قارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير فأصابه لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين والله بما تعملون بصير أيود أحدكم تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابها

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. المسجد الكبير المفترض بالشبرة الخيمة بالقليوبية. أما الآن فإلى القرآن والقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات ربنا لا تؤاخذنا